قبل الإحرام ثم يغتسل، وهذا الاغتسال إنما هو سنة ومستحب وليس بواجب من الواجبات، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، وسنه لأصحابه حتى الحائض والنفساء يطلب منها أن تغتسل، لأن هذا الاغتسال هو تعبدي وليس المقصود به هنا هو التعبد. ولو كان الإنسان مغتسلا أي خارب عهد بالاغتسال فإنه يسن له هنا قبل أن يحرم أن يغتسل. والمؤلف رحمه الله ذكر ميقات رابغ لأنه هو ميقات بلده، لأنه هو مغربي ولذلك ذكر ميقات رابغ. وكل أهل بلد كما ذكرنا بالأمس يحرمون من الميقات الذي حدده لهم الشارع، فأهل المدينة يحرمون من ذي الحليفة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى إلى ذي الحليفة اغتسل عليه الصلاة والسلام وتطيب قبل أن يحرم، ثم لبس صلى الله عليه وآله وسلم إزارا ورداء ونعلين، وأمر المحرم أن يفعل ذلك، فقال كما في حديث البخاري وغيره: وليلبس المحرم إزارا ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين لبس خفين وقطعهما من أسفلهما. إذا لم يجد نعلين يباعان في السوق أو ليس له ثمن شرائهما وإن كان موجودين في السوق فعليه أن يلبس الخفين، لكن يشترط في لبس القلوب في الخفين أن يقطعهما من أسفل الكعبين، والكعبان هم العظمان الناشئان هنا في الرجل. ثم بعد هذا بعد الاغتسال ولبس الأزرة والرداء أو الإزار، الإزار هو القطعة التي يلبسها المحرم على يلبسها في نصفه الأسفل، والرداء هي القطعة من الثوب التي يجعلها على نصفه الأعلى، ما يجعله على نصفه الأسفل يسمى بالإزار، وما يجعله على نصفه الأعلى يسمى بالرداء. ثم يلبس نعلين ويصلي ركعتين قبل الإحرام، يصلي ركعتين وإن كانت الفريضة حاضرة يكتفى بها ولا يحتاج إلى صلاة ركعتين، إذا كانت الفريضة حاضرة صلاها مثل الظهر أو المغرب أو العشاء أو غير ذلك. ثم بعد صلاة ركعتين أو صلاة الفريضة ينوي الدخول إلى الحج، إما بالإفراد وإما بالقران وإما بالتمتع، ثم يلبي بالنسك الذي قصده، فإن كان قاصدا التمتع قال لبيك اللهم بعمرة، وإن كان قاصدا الإفراد قال لبيك اللهم بحج، وإن كان قاصدا الحج والعمرة معا أي القران قال لبيك اللهم بحج وعمرة. وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل، فقد قال لبيك اللهم بحج وعمرة أو بعمرة وحج. والأحسن كما ذكرنا القول بأنه صلى الله عليه وسلم دخل بهما معا، ثم حين يدخل ويرفع عقيرته يعني صوته بالنسك الذي يريد دخوله أو يريد أن يدخل به يشرع في التلبية مباشرة، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان عبد الله بن عمر يزيد في التلبية بعض الألفاظ، كان يقول بعد هذا اللفظ يقول لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء والعمل، ولا بأس بزيادة هذه الألفاظ. وكان المشركون قبل الإسلام يلبون بهذا اللفظ النبوي إلا أنهم يزيدون في آخره إلا شريكا لك تملكه وما ملك، أي حين يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يزيدون إلا شريكا لك تملكه وما ملك. فلما جاء الإسلام حذف هذه العبارة لأن فيها الشرك بالله تبارك وتعالى، وبقيت التلبية التي كان قريش تلبي بها أقرها الإسلام، حذف منها ما يتنافى مع التوحيد الخالص وأبقى ما يدل على التوحيد الخالص، هذه التلبية قد سبق أنها واجب من الواجبات. ولا يزال الحاج يلبي في طريقه ويجددها كلما تجددت له حالة من الحالات، أي كلما لقي رفاقا وكلما صعد مكانا أو نزل في مكان أو صلى، فينبغي أن يجددها دبر كل صلاة وعند كل لقاء وفي كل مناسبة. إن هذا هو شعاره الذي يردده خلال رحلته هذه. وهكذا يقول المؤلف: وجددنها كلما تجددت حال، أي كلما تجددت لك حال ينبغي أن تجدد معها التلبية حتى يصل الحاج إلى بيوت مكة. فإذا وصل إلى بيوت مكة يستحب له أن يغتسل من جديد عند دخول مكة، عند ذي قيون، أي عند هذا المكان الذي الآن قد امتزج بالأبنية وبالدور البيوت الموجودة في مكة. المهم عند مدخل مكة يستحب للحاج أو المعتمر أن يغتسل، وهذا الاغتسال أيضا هو اغتسال مستحب، هو اغتسال تعبدي. وهذا الاغتسال لا يستحب للحائض والنفساء، وإنما يستحب لغيرهما. بعد هذا الاغتسال يستحب الدخول من السنية العليا، أي من مكان يسمى بكداء. هذا المكان الآن قد اندرست معالم يعني صار يعني مختلطا وصار ممزوج البيوت جمسلت، صار في وسط مكة. الآن لا اختيار للحاج في أن يدخل من هذا المكان، بل هو مجبر على أن يدخل من الطريق المسموح بها. نعم، ليس الاختيار فيما في أوقات الحاجة، في أوقات العمران لكثرة الزحمة والاختلاط، وهذا كله مستحب، يدخل حال حسب ما تيسر له. فإذا وصل المسجد فينبغي له أن يدخل من باب السلام، أي من باب بني شيبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل من هذا الباب ويقول: بسم الله وبالله وعلى الله، ثم يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: الله مفتح لأبواب رحمتك. فإذا وقع بصره على البيت يعني على الكعبة يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحيينا ربنا بالسلام. ثم يدعو قائلا: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من حجه أو اعتمره، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. وهنا يقطع التلبية عندما يرى البيت، يقطع التلبية، وقيل يقطعها عندما يصل إلى بيوت مكة، والراجح أنه لا يقطعها إلا إذا رأى البيت. إذا رأى البيت يحيي البيت بهذه، يحيي ربه عز وجل بهذه التحية ويدعو بهذا الدعاء، ثم يبدأ بالطواف، يعني لا يصلي ركعتين كعادة المسجد الذي يدخله الإنسان. فإنه إذا دخل الإنسان إلى أي مسجد أول ما يعمل ويصلي تحية المسجد، أما المسجد الحرام فتحيته في الطواف: اللهم إلا إذا أراد أن يجلس. وهذا لا يتأتى لمن هو قادم للحج أو العمرة، إنما يتأتى لمن هو ماكث هناك. طيب، إذا يبدأ بالطواف، يبدأ أولا بالحجر الأسود فيقبله إن أمكنه ذلك، وإن لم يمكنه ذلك يلمسه بيده ثم يضعها على فيه، وإن لم يمكنه ذلك يلمسه بعصا أو بشيء في يده، وإن لم يمكنه يكبر نحوه فقط، ويبدأ بالطواف ويجعل البيت عن يساره، ويهرول في الأشواط الثلاثة الأول كما سبق. وإذا بلغ الركن الثالث يعني الركن اليماني، للكعبة لها أربعة أركان: الركنان الشاميان اللذان يليان الحجر الأسود، والركن الذي يسمى بالحجر الأسود، والركن الثالث الذي يسمى بالركن اليماني. إذا بلغ الركن اليماني، إنه لما يبدأ بالركن الأول سيلقى ركن ثاني وركن ثالث، هذان الركنان لا يفعل بهما شيئا. فإذا بلغ الركن الرابع الذي هو الركن اليماني فهنا ينبغي له أن ثالثا ينبغي له أن يلمسه بيده فقط، أن يلمسه بيده لا يقبله، أن يلمسه بيده. إذن ركنان الشاميان لا يقبلهما ولا يلمسهما، وإنما يستلم الركن اليماني. وحين يريد أن يبدأ بالطواف يقول بسم الله، يكبر أولا، يكبر نحو الحجر الأسود، ثم يقول اللهم إيمان بك ووفاء بعهدك واتباع لي ووفاء بعهدك واتباع لسنة نبيك، يبدأ الطواف اللهم إيمان بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباع لسنة نبيك، ثم يشرع في الطواف. وهكذا كلما وصل الحجر الأسود يكون قد أدى شوطا من أشواط الطواف، ويجب عليه خلال طوافه أن يترك الحجر إلى الكعبة ولا يمر بين الكعبة والحجر. الحجر هو نصف دائرة على جهة الركن اليماني من الكعبة. هذا الحجر كان يعد جزءا من الكعبة قبل الإسلام، يعني في زمن الجاهلية كان يعد جزءا من الكعبة. لما أرادت قريش أن تبني الكعبة قصرت بها نفقة الحلال، فلم يجدوا من المال ما يكفيهم لبناء مساحة الكعبة كلها، استثنوا منها هذا الجزء، استثنوا منها الجزء إنما قابلش يبنيه من نفقة الحلال، فصار هذا الجزء أنا متميز عن الكعبة يسمى بحجر إسماعيل. وهذا الجزء لا يجوز للطائف أن يمر وسطه، لأنه إذا مر وسطه لا يكون قد طاف الطواف المطلوب الذي يجب أن يكون خارج الكعبة، هذا يعتبر طاف داخل الكعبة. إذن يجب على الطائف أن يجعل الحجر إلى جهة الكعبة. وهكذا كلما وصل إلى الحجر الأسود يقبله إن أمكن، وإلا يستلمه بيده، وإلا يستلمه بعصاه، وإن لم يتيسر له ذلك كبر فقط. وكلما بلغ الركن اليماني لمسه أيضا بيده حتى يكمل 7 أشواط، وله خلال هذه الأشواط أن يقرأ القرآن، أن يذكر الله، أن يدعو الله تعالى بما شاء من خير الدنيا والآخرة. ومن السنة عندما يكون بين الركن اليماني والحجر الأسود أن يدعو الله تعالى بالآية الكريمة، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن هذا من السنة التي كان يحافظ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. فإذا بلغ 7 أشواط يكون قد أتم طوافه الذي يسمى بطواف القدوم، الذي يسمى بطواف القدوم. ثم يأتي إلى بئر زمزم ليشرب منه، وعندما يأتيه ينبغي أن يتروى منه، أن يشرب كثيرا، ولا بأس أن يدعو بدعاء مأثور فيه، اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء. ثم يعود من جديد بعد الشرب من ماء زمزم إلى الحجر الأسود ليقبله من جديد. وبعد هذا، أي بعد التقبيل، لابد من صلاة ركعتين، قلنا بعد طواف، بعد انتهاء الطواف لابد أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. الركعة الأولى يقرأ فيها الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، الثانية الفاتحة وسورة الإخلاص. كل طواف لابد له من ركعتين، لابد له من ركعتين خلف مقام إبراهيم في أي مكان. قلنا بعد ذلك يشرب ماء زمزم ثم يعود إلى الحجر الأسود فيقبله إن أمكن ذلك، وإلا فلا حرج. ولا ينبغي المزاحمة على تبيل الحجر الأسود، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر بن الخطاب، يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحم على هذا الحجر لئلا تؤذي الضعيف. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عمر بن الخطاب أن يزاحم الناس عند تقبيل الحجر الأسود، لأنه أي المزاحمة ستضر بالضعفاء وستضر بالعجزة. ومن جهة أخرى فإن التقرب إلى الله لا ينبغي أن يكون فيه إذاية مسلم، ولا ينبغي أن يكون فيه إساءة. وهذا الذي يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتقبيل الحجر الأسود سيكون قد ارتكب في هذا التقرب سيئة، وهي إذاية المسلم. وإذاية المسلم حرام والتقبيل مستحب، ولا ينبغي أن يقع الإنسان في حرام ليصل إلى مستحبه. ثم إن عمر كان يقدر الحجر الأسود ويقول كلمته المشهورة: إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فالقدوة يجب أن تكون في كل شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يظهر لعقولنا الحكمة من ذلك، لأن عمر رضي الله عنه يريد أن يبين للناس أن هذا التقديم لا علاقة له بالشرك والوثنية أبدا، وإنما هي سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نقتدي به في فعلها. بعد هذا ينطلق إلى السعي بين الصفا والمروة، ويبدأ بالصفا تاليا قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ويصعد فوقها، أي فوق جبل الصفا، ويستقبل البيت ويكبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، أنجز وعده وصدق عبده، وهزم الأحزاب وحده. ولا بأس أن يقول: أبدأ بما بدأ الله به حين يريد أن يصعد إلى الصفا، ثم ينزل ليسعى ويبدأ في السعي، وخلال سعيه يذكر الله أو يقرأ القرآن أو يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل مكان يسمى بالمأزمين، فهذا الوادي، هذا كان قديما واديا، وكانت أمنا هاجر إذا وصلت إليه تسرع، فصار من السنة أن يسرع الإنسان إذا وصل إلى هذا المكان بين المأزمين، ما خطوات. فإذا تعدى هذا المكان يعود إلى مشيه بالسكينة والوقار حتى يصل إلى المروة، ثم يصعد فوقها وينظر إلى البيت ويكبر الله ثلاثا، ثم يوحد الله على النهج الذي قاله في المروة في الصفا، أي يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، إلى آخره. ثم ينزل بعد ذلك ويعود إلى الصفا ويصعد فوقها ويقول مثل ما قال من قبل، ثم يرجع إلى المروة حتى ينهي سبعة أشواط. فكلما وصل من صفا إلى المروة يكون قد فعل شوطا، ثم يعود إلى الصفا يكون فعل شوطا ثانيا، فإذا عاد إلى المروة يكون قد فعل شوطا ثالثا، حتى ينهي سبعة أشواط، فيقف على كل واحدة منهما أربعة وقفات. هذا السعي الآن الذي فعله الحاج أو المعتمر، فإن كان كما ذكرنا سابقا قارنا، فهذا سعي لعمرته ولحجه، والطواف الذي قبله أيضا يعتبر طواف لسعيه ولحجه. وأما إذا كان متمتعا فهذا الطواف الذي فعله مع السعي إنما هما لعمرته فقط، وأما حجه فما زال لم يدخل فيه بعده. وإذا كان مفردا فيكون هذا الطواف والسعي لحجه فقط، فيكون طوافا لحجه وسعيا لحجه. طيب، وأما العمرة فإن أراد أن يأتي بها فمن بعد يأتي بها من بعد أن ينهي مناسك حجه. والسعي هذا الذي ذكرناه الآن إما أن يكون ركنا لعمرته، وإما أن يكون ركنا لحجه. أما الطواف الذي سبق فإما أن يكون واجبا عمره، وإما أن يكون واجبا حجه، على حسب النية التي دخل بها. والسعي له شروط، من شروطه أن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، ومن شروطه أن يكون بعد طواف صحيح، فلا بد أن يكون بعد طواف، وأن يكون الطواف صحيحا. ومن شروطه أن يشتمل على سبعة أشواط، فلو اشتمل على ستة أو خمسة لكان باطلا. هذه شروطه إذن: أن يكون بعد طواف، وأن يكون هذا الطواف صحيحا، وأن يبدأ نقطته في الأول، يعني البداية، نقطته في البداية من الصفا ونهايته إلى المروة، ولا بد من أشواط سبعة. ثم من سننه الرقي على الجبلين، ومن سننه الإسراء بين الميلين الأخضرين، ومن سننه ومن مستحباته أن يكون الإنسان متوضئا يعني يكون طاهرا طهارة حدث طهارة خبث، وكذلك أن يكون ساتر لعورته. أما الطواف فقد سبق شروطه، سبقت شروطه أنه لا بد فيه من طهارة حدث ومن طهارة خبث ومن ستر العورة، ولا بد أن يجعل البيت عن يساره، ولا بد أن يكون طواف داخل المسجد، لا بد أن يشتمل على سبعة أشواط، ولا بد أن تكون أشواط متواهية متتابعة أي بالفور، وأن يكون يعني خارج الكعبة وليس داخل الكعبة، خارج عن الحجر، عن الحجر أن يكون الحجر مضافا إلى الكعبة. إذن هنا قد انتهى السعي. فإذا كان متمتعا، إذا كان داخلا بالعمرة، فيجب عليه أن يحلق رأسه أو يقصره. فإذا حلق أو قصر فقد انتهت عمرته وحل له كل شيء مما كان ممنوعا عليه، لا يبقى شيء ممنوع عليه، قد في حاجة ممنوع عليه، بل يصير مثل أهل مكة، يصير مثل أهل مكة، قد في حاجة إذن ممنوع عليه. هذا يكون انهى عمرته ولكن الحج لا زال لم يدخل فيه بعده. وأما إذا كان مفردا أو قارنا فيجب عليه أن يبقى على إحرامه بعدما ينتهي من السعي، يجب عليه أن يبقى على إحرامه، ويبقى أيضا ممنوعا عليه أمور، منها لبس المخيط ولبس المحيط، ومنها إقليم الأظافر وقص الشعر، ومنها كذلك تغطية الرأس، ومنها التطيب، ومنها أيضا الصيد، سيجوز له أن يصيد، ومنها أيضا أنه لا يجوز له أن يتزوج ولا أن يزوج غيره، إن هذه ممنوعات إحرام، حضورات الإحرام التي سيأتي تفصيلها. هناك ممنوعات تترتب على الدخول في الإحرام، حين يدخل الإنسان في الإحرام يمنع عليه أمور وتحضر عليه أشياء. من هذه الأشياء قلنا لبس المخيط ولبس المحيط وتغطية الرأس، ومن هذه الأشياء أيضا التي تمنع عليه الطيب جميع أنواعه، ويمنع عليه أيضا أن يزوج غيره أو يتزوج هو غيره أو يتزوج هو بغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، أي لا ينكح هو، لا يتزوج ولا يزوج غيره، ويمنع عنه كذلك الصيد، وتمنع عليه مقدمات الجماع من تقبيل ومباشرة، ويمنع عليه الجماع من باب أولى وأحرى. وإن وقع في هذه المحظورات فمنها ما يجب عليه بسبب وقوعه فيها كفارة، التي هي دم أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، أو صيام ثلاثة أيام، كما قال تعالى من كان يكون مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. طيب، وهذا إذا وقع مثلا في ماذا؟ في أن غطى رأسه مثلا، أو لبس مخيطا، أو لبس محيطا، أو تطيب، أو قص أظافره، أو حلق شعره، فهذا يلزمه هذه الكفارة. وأما إن صاد فيلزمه جزاء الصيد، إذا صاد شيئا من الحيوانات فيلزمه جزاء ذلك الصيد الذي اصطاده. وأما إن وقع في الجماع فيفسد حجه ويبطل، ويجب عليه قضاؤه من قابل. وأما إن وقع في مقدمات الجماع فيجب عليه أن يستغفر الله، ولكن لا كفارة عليه، ويمضي في حجه وحجه صحيح. وهذا سيأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى. طيب، إذا الآن إذا كان قارنا أو محرما، إذا كان قارنا أو مفردا يجب عليه أن يبقى على إحرامه، على إحرامه وتبقى عليه هذه الأشياء ممنوعة. إذا كان قلنا متمتعا يتحلل مجرد من يحلق الرأس دياله ولا يقصر، وفي يتحلل يلبس اللباس دياله العادي ويحلق الشعر دياله، ولا شيء يمنع عليه. هكذا يبقى إلى يوم الثامن من ذي الحجة. في يوم الثامن من كان متمتعا ففي يوم الثامن من ذي الحجة يجب عليه أن يدخل بنية الحج في يوم الثامن حرم من بيته، يغتسل ويصلي ركعتين ثم ينوي الدخول بالحج. هذا شكون هو؟ قلنا المتمتع. يقول لبيك اللهم بحاج من البيت ديالو، ثم من السنة أن يخرج إلى منى ليصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ديال اليوم الثاني، ويبات بها من السنة حتى يصلي بها الصباح، فإذا صلى الصبح انطلق إلى عرفة. وأما من كان قارنا أو مفردا فلا يحتاج إلى نية، لأن نية الحج ما زالت معه، نية ديال الحج يدخل بها عند الميقات هي ما زالت معه، يحتاج كل يحتاج نية دخول الحج هو المتمتع. ولكن كلهم ينطلقون في اليوم الثاني إلى منى على وجه السنة فقط، فمن السنة أن يصلوا 5 صلوات في منى، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح باليوم التاسع، وفي صبيحة اليوم التاسع ينطلقون جميعا إلى عرفة. ويستحب صلاة الظهر والعصر في مسجد نمرة، ومن السنة أن يجمع الظهر والعصر جمع تقديم، ويقصران، تقصر صلاة الظهر وتقصر صلاة العصر. ومن السنة الاستماع إلى الخطبة التي كان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطب بها على الناس ليبين لهم مناسكهم، ثم بعد الزوال يدخلون جميعا إلى عرفة ليقفوا بها، سواء كان هذا الداخل مفردا أو كان قارنا أو كان متمتعا، فكلهم يقفون هنا ويبقوا في عرفات إلى أن يدركهم أو تدركهم غروب الشمس، وهذا سيأتي بالتفصيل. وإلى هذا أصال المؤلف رحمه الله هنا بقوله: وإن تريد ترتيب حجك مع بيانه، والذهن منك تجمع، اسمع مني بيانه ثم تجمع ذهنك لما سيلقى عليك من بيان. ثم أخذ يذكر البيان بقوله: إن جئت رابغا، نقول هو يخاطب المغاربة لأنه مغربي، ولذلك يخاطب المغاربة بميقاتهم الذي يحرمون به. قال: إن جئت رابغا، ولم تهم لرابغ، بل إن جئت ذا الحليفة إن كنت من أهل المدينة، أو إن جئت مثلا يلملم إن كنت من أهل ومن أهل اليمن، وإن جئت قرن منازل إن كنت من أهل نجد، وإن جئت ذات عرق إن كنت من أهل العراق. فهنا لنتصور أنك من أهل المغرب، إذن إن جئت رابغا تنظف، نظف حالتك قبل الإحرام، فقص شعر رأسك، وكذلك قص أظافرك، قص شاربك، واحلق عانتك وانت ابطيك، ثم نظف ثيابك الذي تريد أن تحرم فيه، تنظف ثم اغتسل. وهذا الاغتسال مستحب كما ذكرنا، ويستوي فيه النساء والرجال، حتى الحيض من النساء والنفساء من النساء، إنه غسل تعبدي. تنظف واغتسل كواجب. كيفية الاغتسال الذي ينبغي أن تقوم بها؟ أن تغتسل في الاغتسال الواجب الذي تعرفه الجنابة والجمعة، وهو أن تقدم أعضاء الوضوء، ثم إذا وصلت رأسك صررت عليه حتى تعمنه بالماء، ثم تغسل شقة الأيمن ثم شقة الأيسر، ولك أن تؤخر رجليك إلى النهاية أو تقدمهما مع الوضوء، والأحسن تأخير رجلين إلى الفراغ من غسله، فتواجب. قال: وبالشروع يتصل، أي ينبغي أن يكون هذا الاغتسال متصل بالشروع في الإحرام، أي لا ينبغي أن يكون بينهما مدة فاصلة، إن كان بينهما مدة فاصلة فلا يكون هذا الاغتسال قائما أو لا يكون مؤديا للسنة، لأن السنة لا تحصل به إلا إذا كان متصلا بالشروع في الإحرام. يقول بعد ذلك: والبس ريبا. ومن المستحبات في الإحرام أن تلبس الرداء الذي تجعله على أعلاك، والأزرة التي تجعلها على أسفلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا في قوله: وليلبس المحرم إزارا ورداء ونعلين. وهذا لا يجب، بل لو اكتفيت بالإزار لما كنت فاعل شيئا محظورا، فقط الإزار واكتفيت به لكان هذا جائزا، إنما الممنوع عليك وما سبق ذكره في الحديث، القميص والبرنوس والسراويل والعمامة والخف إذا كان عندك نعلان. قال نعلين أيضا، وإن لم يجد الإنسان نعلين فليأخذ الخفين وليقطعهما من أسفل. قال واستصحب الهدية. استصحاب الهدي ليس من الواجب، بل إن شئت أن تستصحبه استصحبه، وإن شئت أن لا تستصحبه فلا شيء عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه بأن يستصحبوا الهدي، استصحبه هو معه، واستصحبه بعض قليل من أصحابه، والكثير من أصحابه لم يستصحب معه هديا، وهذا دليل على أن استصحاب الهدي ليس فيه شيء. فمن شأن استصحب فهو من باب المباح، من باب المباح، لأنه لو كان مستحبا لأرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه إليه، مع أن جلهم كان ليس معه هدي. قال ثم من السنة صلاة ركعتين قبل الإحرام، وإذا كانت الفريضة حاضرة فلك أن تستهزئ بها ولا تحتاج إلى صلاة ركعتين، لأن المستحب هو أن يكون الإحرام عقب الصلاة، هذا المستحب. قال يعني ينبغي أن تكون هاتان الركعتان مشتملتان على قراءة الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، قراءة الفاتحة وسورة الإخلاص. قال فإن ركبت بعد صلاة الركعتين هنا تدخل في نية الإحرام، تدخل في الإحرام سواء كنت ماشيا أو كنت راكبا، فإن المسألة فيها اختيار، فمن شاء أن يركب فليركب، ومن شاء أن يمشي على رجليه فليمشي. وإن كان الركوب في بعض الأحيان أحسن، بل إذا اعتقد الإنسان أن المشي أحسن فإن الركوب يكون في حقه أحسن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي وقد شق عليه الأمر، فسأله قال إنني نظرت أن أحج لله ماشيا، فقال له صلى الله عليه وسلم اركب فإن الله غني عن مشيك، لأن الركوب سيعينه على كثرة الدعاء والقراءة والتعبد والأعمال الصالحة. إذن إذا ركبت أو مشيت فأحرما، أحرم بأي شيء من النسك سابقة. قال بنية، أحرم بالنية، أزم بقلبك على الدخول إما بالعمرة وإما بالقران وإما بالإفراد، على أن المؤلف رحمه الله هو يسير على نهج الإفراد، لأنه يفضل الإفراد، يعني يسير على من فضل الإفراد على التمتع والقران، ولذلك يسير في نهجه هذا على الإفراد. إذن تدخل بنية الإفراد أي بنية الحج وحده، وهذه النية يصحبها قول وعمل. أما القول فبأن تقول لبيك، لبيك اللهم بحج أو لبيك اللهم بعمرة، وأما العمل فبأن تنطلق متوجها نحو الكعبة. هذه النية إذن يصحبها قول وهو التلبية، ويصحبها عمل وهو الحركة التي تقوم بها متوجها نحو مطلوبك. قال كالمشي، كالمشي أو كالتلبية، فهذا هو القول والعمل. قال والبس رداء، نعم لباس الرداء يكون قبل هذا، قبل الإحرام. يقول وجددنها، أي عندما تشرع في التلبية بعد دخولك في الإحرام ينبغي أن تجددها كلما تجددت لك حال من الأحوال، وجددنها كلما تجددت حال. قال إن صليت فجددها، وإن لقيت إخوانك فجددها، وهكذا في كل حال من الأحوال. ثم إن دنت منك مكة، أي إن قاربت منك، فينبغي لك على وجه الاستحباب أن تغتسل من جديد، هذا اغتسال آخر. وإن دنت قال تغتسل بذي قوة بهذا المكان الذي كان معروفا في ذلك الوقت. أما الآن فإن أمكن الإنسان أن يغتسل عند مدخل مكة فبها ونعمت، وإلا في الأمر سهل. والآن لا يتمكن الإنسان من أن يفعل هذه السنة، لأنه يخضع لنظام معين مع الحجاج، ويكون في الأمر زحمة ولا يمكنه أن يقوم بهذا المستحب، ولذلك فهو في ساعة من أمره. قال ثم ينبغي أن تدخل من كداء بفتح الكاف ومدها، وهو من مكان عال كان الناس يدخلون منه في ذلك الوقت، وكانت هذا الطريق شاقة لأنها كانت عبارة عن عقبة، ثم مهدها الأمراء والخلفاء، والآن هذا المكان قد صار داخل مكة، داخل مكة. قال فإذا وصلت إلى بيوت مكة فاترك التلبية، هكذا يرجح مالك رحمه الله. أما بعض الأئمة يقول لا تترك التلبية إلا عند دخول المسجد، وهذا هو الظاهر أنه لا تترك التلبية إلا عند دخول المسجد. قال نعم، هنا تترك التلبية وتترك كل شغل وتنطلق إلى المسجد، إن كان مع الإنسان رحله، إذا كان مع الإنسان رحله فيضع رحله في مكان مأمون أو في البيت الذي يريد أن يسكنه، ثم ينطلق مباشرة إلى المسجد ليطوف طواف القدوم، ولا ينبغي له أن يتشغل عن طواف القدوم، فإن المطلوب من الحاج أو المعتمر عند دخول مكة أن ينطلق مباشرة إلى طواف القدوم. قال وينبغي الإنسان أن يدخل من باب السلام لكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل منه. قال من باب السلام وأول ما ينبغي أن تفعل هو أن تستلم الحجر الأسود، قبل هذا ينبغي أن تقول الدعاء الذي سبق ذكره، فتبدأ بالحجر فتستلم تقبله إن أمكنك، وإلا لمسته بيدك، وإلا لمسته بعصا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد لمسه بمحزنه صلى الله عليه وآله وسلم حين كان راكبا، المحزن هو عصا في رأسها، في رأسها عوج. قال ثم كبر، عندما تلمس الحجر الأسود تكبر تقول الله أكبر. قال ثم تبدأ في الأشواط المطلوبة في الطواف وتجعل البيت عن يسارك، أكمل 7 أشواط. قال وقد يسر، وتجعل البيت عن يسارك، وهذا كما ذكرنا من شروط الطواف، فلا يصح الطواف إلا إذا جعلت البيت عن يسارك. قال يعني مكبرا قائلا الله أكبر، مقبلا أي تقبل الحجر الأسود، وهذا مع الإمكان ولا ينبغي المزاحمة عليه. قال متى تحاذيه؟ كلما حاذيت الحجر الأسود في شوط من أشواطك ينبغي أن تقبله أو تلمسه. ثم كذلك الركن اليماني حين تحاذيه ينبغي أن تلمسه بيدك فقط، ولذلك قال كذا اليماني لكن ذا باليد خذ بياني، أي لكن هذا لا تقبله بشفتيك وإنما تلمسه بيدك، هذا هو الفرق بينهما. أما الركنان الشاميان فلا يشرع فيهما تقبيل ولا لمس. قال إن لم تصله بفمك لتقبله فلمسه بيدك ويكفيك ذلك. وأثناء الطواف ينبغي للإنسان أن يكون مشتغلا بذكر الله وبالدعاء وبتلاوة القرآن وبالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع دعاء معين إلا فيما بين الحجر الأسود والركن اليماني. فينبغي هنا أن يقول قائف ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وعند بدء الطواف ينبغي أن يقول اللهم إيمانا بك ووفاء بعهدك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. قال انتهى. إذن عرفنا في هذه الأبيات كيفية حج العملية، والتي سبق بيان ما فيها من أركان وما فيها من واجبات، وكذلك سبق ما بيان ما فيها من سنن. وأما ما يتعلق بالمحظورات فيأتي إن شاء الله تعالى نكتفي بها. صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله يبين فيها احكام الحج بيانا عمليا، و قد سبقت بعض الفقرات أو الأبيات التي بيّن فيها كيف يبدأ حاج حجه عند الميقات وما هو النوع الذي يدخل به، والمؤلف يسير على النوع الذي هو مفضل عند المالكية وهو نوع الإفراد، ثم بعد الدخول في الحج يبدأ في التلبية ويستمر بها إلى أن يصل إلى بيوت مكة، ثم يغتسل على وجه الاستحباب ويدخل من سنية العليا، ثم يقطع التلبية، فإذا وصل المسجد قدم الرجل اليمنى وسمى الله تعالى وصلى على نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يتجه إلى الكعبة مباشرة، فإذا أبصرت عيناه الكعبة دعا بالدعاء الذي سبق ذكره، ثم يسرع في الطواف مباشرة، ولا ينبغي له أن يقدم عليه أي شيء آخر، ويبدأ في الطواف بالحجر الأسود، فإن أمكنه تقبيله قبله، وإلا استلمه بيده، وإن لم يمكن له ذلك استلمه بعصا أو غيرها، ثم يجعل البيت عن يساره ويشرع في الطواف. وقد سبقت شروط لا بد من توفرها في الطواف ليكون طوافا صحيحا، منها الطهارة من الحدث والخبث، ومنها ستر العورة، ومنها الفور أي المواصلة بين الأشواط، ومنها جعل البيت عن اليسار، ومنها أن يكون الطواف داخل المسجد، ومنها أن يكون الحجر على جهة الكعبة، أي لا يجوز له أن يطوف وسط الحجر، لأنه إن طاف وسط الحجر فلا يعد له ذلك الطواف، لأن من شروط الطواف أن يكون خارج الكعبة، ومن طاف في الحجر فقد طاف داخل الكعبة. ولا يشترط دعاء معين خلال الأشواط، لأنه إذا بلغ ما بين الركن اليماني والحجر الأسود فيستحب له أن يدعو بالدعاء المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قول الله عز وجل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا بلغ الحجر الأسود فيستحب له تقبيله إن أمكن، وإلا استلمه بيده أو بشيء آخر، وإلا كبر نحوه. وكلما بلغ الحجر الأسود يكون قد فعل شوطا، وهكذا حتى يفعل سبعة أشواط. وفي طواف القدم ينبغي له أن يرمل ثلاثة في الثلاثة الأشواط الأول، وهذا مستحب فقط، وهو للرجال وليس للنساء ولا للعجزة. وبعد ذلك يأتي خلف مقام إبراهيم ويصلي ركعتين، ثم يشرب من ماء زمزم، ثم يعود من جديد إلى الحجر الأسود ليقبله إن أمكن ذلك. وبعد طواف القدوم يتوجه نحو الصفا، وذلك